قوله كنت أتحمل بها. نعم. يعني أتعبد بها. هل يشترط من الكافر أن ينويها أنها عبادة؟ لا أبدا، هو ينوي مجرد إحسان. من شيخ بارك الله فيكم، من شرط العبادة صحتها أن ينويها، تقول أنية. أن نعم، شرع الإسلام كل عبادة بدون إسلام لا تقبل، لكن هو يتعبد بها ظنا منه أن هذا صحيح. بالنسبة لهذا الحديث، هل هو مخصوص أو أنه مخصوص حديث قول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات؟ أيهن؟ حديث الفطر، أسلمت على ما أريد من خير، لأن العمل يحتاج إلى، هو أرى إيه، هو عنده نية يتحنث بها، يتعبد بها لله. أي نعم، هو يتعبد بها. حتى الكفار يتقربون إلى الله تعالى بالأعمال المتعدية كالصدقة والإحسان وما أشبه ذلك. لكن إذا كان ما كان فيه النية، نعم، ما كانت هناك نية أصلا. لا إله إلا الله. هل يمكن لأحد أن يعمل عملا بلا نية؟ أنت الآن حينما سألتني هل نويت أن تسألني أو لا؟ نعم، أجب. نويت. نعم، هذه. قال بعض العلماء لو أن الله كلفنا عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وصدق، أي إنسان عاقل مختار يفعل فعلا فلا بد أن ينويه.